أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا الله تبارك وتعالى عالم الخلق عاملون

ما الذي يعلمه الإنسان عن علم الله تبارك وتعالى؟ إذا الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء هو اللي يعلمه، اللي هو إيه؟ يعلمه. إحنا كل نعرفه يعني بعض علوم من هذه الكرة الأرضية. لو خرجنا إلى الفضاء نجد أنفسنا ما عملنا شيء. طب لو روحنا للسماوات اللي تحول السماوات اللي في الدنيا مثلا، هل أحطنا بها علما؟ طب إلى باقي السماوات، سدرة المنتهى، بالكرسي، بالعرش، هل نحن علمنا من هذا شيء؟ طيب هذه أمور حاط الله تبارك وتعالى بها علما وتدبيرا وحكمة، فهو سبحانه وتعالى القادر عليه ولا يعوده في الظلمة، وهو العلي العظيم لا يثقله شيئا ولا يتعب من إدارة وتدبير شؤون هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، لا يعلم عنه إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ففي هذا إثبات صفة العلم التام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد وردت أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. أما الآية التي تلي هذا فهي يعني إثبات قوته التامة سبحانه وتعالى، واستدل بقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأرى أن الكلام عن هذه الآية وعن هذا العنصر بصراحة يحتاج إلى وقت، لأننا سنتكلم عن اسم الله الرزاق وصفة الرزق، وهل الرزق الحرام الرزق الحرام هو رزق أم لا؟ يتكسب الإنسان عن طريق الحرام عن طريق ذلك، هل يشمله الرزق أم لا؟ ففي هذا تفصيل العلماء وكلام كثير يحتاج إلى إيضاح وانبساط، وأن نجزله للدرس القادم. قدر الله تبارك وتعالى لنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويعلمنا وأن ييسر لنا طلب العلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا